قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب نفقة البائنة. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له، خمسة شعير وخمسة تمر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له ذلك، فقال: صدق، وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. والنسائي رحمه الله: نفقت المطلقة البائنة، نفقت البائنة أي المطلقة طلاقا بائنا. والمقصود من الترجمة أنه ليس لها نفقة، والحديث الذي أورده تحت هذه الترجمة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أورده للاستدلال على ذلك، وهو أن زوجها لما طلقها وكانت تلك الطلقة التي طلقها بانت بها لأنها آخر طلقاتها، وكيله وضع عند وكيله طعاما لها ولكنه لم يعجبها فسخطته، وقال لها وكيله إنه ليس لك سكنة ولا نفقة، يعني وإنما هذا الذي أعطيت إياه إنما هو إحسان وجميل ومعاملة حسنة، وإلا فإنه ليس بواجب. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق. والحديث باختصار، لأن صدق المقصود بها شيء محذوف، وهو أنه ليس لها سكنة ولا نفقة، وقد سبق أن جاء موضحا في بعض الروايات، وهنا جاء الصدقة وليس فيها ذكر الشيء الذي حصل التصديق عليه، وهو أنه ليس لها سكنة ولا نفقة، ليس لها سكنة ولا نفقة. وأمرني أن أعتد في بيت فلان، وأمرها بأن تعتد في بيت فلان، وهو عبد الله بن أم مكتوم. وكان زوجها طلقها طلاقا بائنا أي ليس طلاقا رجعيا، لأن المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة، ونفقتها واجبة على زوجها، نفقتها واجبة على زوجها. وأما البائن فإنه ليس لها سكنة ولا نفقة، كما جاء ذلك موضحا في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم. مسلم والترمذي والنسائي ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر بن أبي الجهم وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبو سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما أبو سلمة هنا في الحديث ليس من رواة الإسناد، وإنما أخبر بأنه دخل على فاطمة هو وأبو سلمة. وقد مر الحديث من طرق عديدة عن أبي سلمة، لكنه في هذا الإسناد ليس من رجاله، بل أبو بكر بن أبي الجهم دخل هو وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. حفيز؟ لا بس ما هو صعب، يعني مقياس كل مقياس ليس ما تذكر مقداره لكن لا يساوي الصاع. قال نفقة الحامل المبتوتة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا أبي عن شعيب قال قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه فأرسل إليها بتطليقة وهي بقية طلاقها فأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت إلى الحارث وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملة وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له وصدقهما قالت فقلت أين أنتقل يا رسول الله فقال انتقلي عند ابن أم مكتوم وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه فانتقلت عنده وكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زعمت أسامة بن زيد. ثم ورد النسائي نفقة الحامل المبتوتة. نعم. نفقة الحامل المبتوتة لما ذكر المطلقة يعني طلاقا بائنا وهي ليست بحامل أنه ليس لها نفقة ذكر هذه الترجمة المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل أي أن لها النفقة وذلك أن الإنفاق عليها من أجل الجنين وليس من أجلها هي الإنفاق عليها من أجل الجنين الذي في بطنها وليس من أجلها هي وتجب النفقة لها من أجل الجنين والسكنة لا تجب لها وإنما النفقة من أجل الجنين فإنها ينفق عليها. وقد أورد النسائي حديث فاطمة بنت قيس من بعض طرقه وفيه أن الوكيلين الذين وكلهما زوجها في الإنفاق عليها قالوا أنه ليس عليك نفقة ليس لك على النفقة إلا أن تكون حاملا يعني أنها في حمل حال حملها تجب لها النفقة وأما بدون ذلك فإنما هو تفضل وإحسان إذا حصل شيء من الإسكان ومن الإنفاق فإنما هو فضل وامتنان وإحسان وإلا فإنه ليس حقا واجبا. أما إذا كانت حاملا فإن النفقة عليها واجبة من أجل جنينها النفقة عليها واجبة من أجل جنينها. ثم ذكر بقية الحديث وما حصل من منها من أخبارها بذلك لما أرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها وأخبرته بالذي حصل بينها وبين وكيل زوجها ثم مجيئها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياها بأن تعتد عند ابن أم مكتوم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أو أشار عليها بأن تنكح أسامة بن زيد فنكحت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبيه عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد المسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير. هؤلاء ستة متفقون على عدهم بالفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وحديث وقد مر ذكرها. قال الأقرأ قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير عن عبد الله بن الأشج عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فلتطهري. قال ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الأقراء. الأقراء المراد بالأقراء هي قيل الحيض وقيل الأطهار التي بين الحيض، وهو من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الضدين على الطهر وعلى الحيض، لأن هناك ألفاظ يقال عنها من الأضداد، يعني يطلق الشيء يطلق اللفظ على الشيء وضده. فالحيض يقال له قر والطهر يقال له قر، وهما ضدان، الحيض والطهر ضدان، وكل منهما يقال له قر. ومثل عسعسة يعني يأتي بمعنى أقبل وأدبر، والإقبال والإدبار متضادان، والإقبال والإدبار متضادان. فهذا اللفظ من لفظ مشترك بين الضدين وهما القرء والطهر. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها الذي فيه أنها جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشكت إليه الدم، يعني الذي يصيل من فرجها بصفة دائمة، وهو الذي سمى استحاضة، وهو غير الحيض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأنها تنتظر يعني مجيء قرئها الذي هو الحيض، وذلك بما يحصل لها يعني من وجود الدم الذي يختلف عن هذا الدم المستمر معها والذي يعرف برائحته وبلونه ويختلف عن دم الاستحاضة. فإذا أقبل فإنها تمتنع من الصلاة، وإذا أدبر فإنها تصلي ما بين القرآن، أي أنها أي المستحاضة معها الدم مستمر، إلا أنها عندما تأتيها العادة يتغير لون الدم، فهي تنتظر وتعرف مجيء حيضها فتجلسه، فإذا طهرت فإنها تصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات حتى تأتي الحيضة الثانية. وهذا الحديث فيه إطلاق القرء على الحيض، لأنها تصلي ما بين القرآن يعني ما بين الحيضتين، تصلي ما بين القرآن أي الحيضتين. ومعنى هذا أن القرء جاء هنا ويراد به الحيض. نقرأ المتن. أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو دم الاستحاضة الذي هو دم الاستحاضة المستمر معها والذي هو لا ينقطع منها بل هو مستمر معها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قربك فلا تصلي. إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يسيل إنما هو يخرج من عرق، وليس الحيض الذي يأتي يعني ويتكرر من وقت إلى وقت على حسب ما اعتادته المرأة. فإذا جاء قرئك الذي هو الحيض، الدم معه مستمر لكن يتغير الدم ويتغير لونه ورائحته بمجيء دم الحيض. فإذا جاء قرئك فأمسك عن الصلاة، تمسك عن الصلاة لا تصلي لأنها حائض. وأما ذاك الدم الذي معه هو دم الصحابة، هذاك لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام ولا يمنع الزوج من اتيانها، بل تفعل ما تفعل الطاهرات، لأن هذا شيء ابتليت به واستمر معها، فلا يعامل معاملة الحيض، بل معاملة تعامل المرأة فيه معاملة الطاهرة، وإنما تكون يعامل معاملة الحائض إذا جاء الدم الذي هو دم الحيض في وقت العادة، هو الذي تعرفه النساء بلونه ورائحته، عند ذلك تمسك عن الصلاة. أيوة. فإذا مر قرؤك فلتطهري. إذا مر قرؤك انتهى، يعني تطهري، يعني هي طهرت ولكن عليها أن تتطهر، تغتسل من الحيض، ولكنها في حال يعني استحاضتها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة، ما يكفي أنها تتوضأ لصلاة واحدة وتصلي فيها عدة فروض، لا، بل تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا الدم الذي يخرج من فرجها يعني دم يعني نجس، ويعني لا بد من الطهارة، فعليها أن تتوضأ لكل صلاة، ويلزمها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا انقضى القرؤ الذي هو الحيض الذي جاء في خلال تلك الاستحاضة فإنها تتطهر من حيضها وتصلي ما بين القرآن، تصلي ما بين القرآن، يعني لأنها بمثابة الطاهرة وحكمها حكم الطاهرة، والدم الذي هو مستمر معها والذي يختلف عن الحيض بلونه من حيث اللون والرائحة أنه لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من مجامعة زوجها لها. نعم. قال أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بكير. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج، وعندكم في تصحيف ابن تصحفت إلى عن. عن بكير عن عبد الله بن الأشج، وهو عن بكير بن عبد الله بن الأشج، شخص واحد يتكرر ذكره، وهو مصري ثقة أخرج حديثه وقال كتب الستة. وهذا التصحيف أيضا موجود في الكبرى، هذا التصحيف الذي في الصغرى هو موجود في الكبرى، والذي في تحفة الأشراف بكير بن عبد الله، بكير ابن عبد الله، فليس شخصين وإنما هو شخص واحد، وإنما تصحفت ابن إلى عن، فكان يوهم أنه شخصين مع أنه شخص واحد. عن المنذر بن المغيرة. عن المنذر بن المغيرة وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي ابن ماجه مو معهم؟ ابن ماجه، لأن يعني الطلاق يكون بالأقراء، المطلقات يعتدن ثلاثة قروء، فذكر الأقراء بالمناسبة، وسيأتي في الترجمة التي بعدها نص يعني مراجعة يعني بعد الثلاث. وطبعا العدة تكون بالأقراء بحق ذوات الأقراء، طبعا لطبعته بالأشبال أبو داود النسائي. المغيرة المنذر المغيرة أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير وهو ابن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن فاطمة بنت أبي حبيش. عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها, وهي صحابية لها هذا الحديث الاستحاضة, وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. نعم, وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود النسائي فقط. أبو داود النسائي ابن ماجه. أبو داود النسائي ابن ماجه. فلذلك هذا الحديث موجود هو في ابن ماجه من طريق المغيرة. إيه, لكن ما في ذكر, ما في ذكر ابن ماجه. لا, إذا كان الحديث ابن ماجه فيكون من رجال ابن ماجه, فتكون فيكون إذا كان المغيرة, إذا كان المغيرة في إسناده عند ابن ماجه فيكون أيضا من رجال ابن ماجه. النسخة الثانية فيها ابن ماجه؟ لا, لأن يذكر في طبعة عوامة في الحاشية وضع هذا الكلام. يعني ابن حجر ذكر أبو داود النسائي لكن استدرك عليه قال لأن الحديث موجود. وقد راجعت الحديث في ابن ماجه وهو موجود فيه. عن المغيرة؟ نعم, المنذر, المنذر المغيرة؟ نعم. خلاص, إذا يكون من رجال ابن ماجه. وأيضا فاطمة بنت قيس, يعني فاطمة بنت عبيد أبي حبيش أيضا تكون من الرواة عند الثلاثة, أبي داود والنسائي وابن ماجه. لأن ابن حجر ذكر فاطمة, ابن حجر هو ذكر دال وسين, استدرك عليه أبو الأشبال. نعم, عن فاطمة. نعم, استدرك عليه قاف. أيه, ولا استدرك بأن الحديث رقم 620, ولا استدرك على المغيرة, ولا استغرق عن المنذر المغيرة. لا, إذا كان الحديث عن المنذر بن المغيرة عن فاطمة بنت أبي حبيش موجودا في ابن ماجة, فيكون المنذر المغيرة من رجال ابن ماجة. والمنذر مقبول, لكن الحديث جاء من طرق كثيرة من غير طريق المنذر بن المغيرة. وقد مر جملة كبيرة, يعني وقد مر فيما مضى يعني الحديث في كتاب الطهارة وفي غيره, وفيه يعني غير المنذر. فإذا ليس الحديث من طريقه فقط لأنه مقبول ويحتاج إلى متابعة. الذين خرجوه والذين رووه غيره عدد, فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية. وقال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن, إلى قوله: إن أرادوا إصلاحا. وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة. فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم أورد النسائي هذه الترجمة لنسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. المراجعة مراجعة الزوج لزوجته إذا طلقها تكون بعد الأولى وبعد الثانية, أما بعد الثالثة فإنها تبين منه. وقد كان الأمر قبل ذلك أن له أن يطلق, أن له أن يراجعها بعد الثلاث, له أن يراجعها بعد الثلاث. ولكن جاء الحكم واستقر على أن الزوج له تطليقتان يمكنه في أي واحدة منهما أن يراجع زوجته, فإذا طلق الثالثة فإنها تبين منه. والحكمة أنه ما جعل التطليق مطلقا الطلقات بيد الزوج من غير حصر, لأن في ذلك إضرار بالزوجة, إضرار بها, يعني يطلقها ثم يراجع ثم يطلقها ثم يراجع, يلحق بها ضرر. فالقضية محصورة في تطليقتين ثم بعدها تبين منه فلا يتمكن من الحاق الضرر بها كما يريد. ثم لم تجعل مرة واحدة لأن هذا يلحق أنها تبين بمرة واحدة يلحق الزوج ضرر لكونه يعني يحصل منه الطلاق ثم تبين منه فيكون بذلك مشقة ويكون بذلك ضرر عليه. فجاءت الشريعة في جعل المراجعة بعد الأولى وبعد الثانية. أما بعد الثالثة فإن الذي كان موجودا من قبل نسخ بقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان أي الطلاق الذي يكون معه المراجعة مرتان هو ثلاث لكن الأولى والثانية فيها المراجعة لأن بعدها إما إمساك معروف أو تسريح بإحسان بعد كل واحدة. أما الثالثة ما فيه إمساك معروف ما يستطيع يمسك لا سبيل إلى الإمساك بعد الثالثة وإنما ما فيه للتسريح. أما الذي يمكنه أو يخير بين الإمساك والتسريح فهو بعد الأولى وبعد الثانية يعني يمكن أن يراجعها فتبقى في عصمته ويمكن إذا خرجت عدتها ينتهي منها ويمتعها متاعا حسنا. حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس ذكر أن الرجل يراجع زوجته بعد الثالثة أو بعد ثلاث تطليقات فنسخ ذلك بقوله الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تكنزه إن طلقها الثالثة يعني جاء بعدها فإن طلقها فلا تحلها حتى تنكح زوجا غيره يعني بعد الثالثة. أما بعد الأولى فيراجع وبعد الثانية فيراجع وبعد الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. في أوله ذكر آيات النفس ذكر الآيات التي فيها إثبات النفس والحديث قد مر بنا يعني كلها تدل على أصل النفس. ثم ذكر بعض الأمثلة من النفس هو نفس القبلة ثم ذكر المقصود للترجمة والمقصود من إرادة الحديث على الترجمة وهو نصف التطليق المراجعة بعد الثلاث إلى أنه لا مراجعة إلا بعد الأولى والثانية فقط. قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب معناه يمحو الله ما يشاء ويثبت يعني في غير اللوح المحفوظ يعني في صحف الحفظة وفيما يعني ينزله الله عز وجل مما يريد إثباته وما يريد نسخه. وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل الذي في اللوح المحفوظ لا سبيل لتغييره ولا سبيل لتبديله وإنما التغيير والتبديل يكون فيما يكون بأيدي الملائكة فالملائكة يكون بأيديهم شيء ثم ينسخه الله عز وجل أو يثبت إذا شاء إثباته لكن الذي في اللوح المحفوظ لا تغيير له ولا تبديل. قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد وكذلك أيضا من ابن الحيض لأن المرأة تقول يعني أنها يعني حاضت وهي ما حاضت وتخبر عن أنفسها بشيء خلاف الواقع لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إما من الولد ومن الحيضات وذكر الحيضات والخروج يعني كونها حصلت أو ما حصلت يعني لا تعمل شيء من الكذب أنها مر بها ثلاث حيضات وهي ما مر بها ثلاث حيضات من أجل أن تتخلص من الزوج. قال حدثنا زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه والنسائي يروي عنه كثيرا بدون واسطة ولكنه أحيانا يروي عنه بالواسطة كما هنا. عن علي بن حسين بن واقد. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق. نعم صدوق. صدوق يهم أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبيه علي. حسين بن واقد. هو علي ذاك. وعن أبيه الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام. نعم. ثقة له أوهام أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد النحوي. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس بن مالك وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ستة رجال وامرأة واحدة. قال باب الرجعة. لا لا بالرافوية. ايش وين وجدت هذا فيه تقريب؟ تقريب فيها ها؟ لا هو إسحاق بن إبراهيم عدد إسحاق بن إبراهيم عدد لكن الذي يروي عنه زكريا السجدي ويروي عنه النسائي واسطة زكريا السجدي في مواضع مر بنا قريبا منها خياط السنة هذا اللي هو السجدي هذا يعني إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية يعني خياط السنة اللي مر بنا في الدرس الماضي مر مرتين زكريا بن يحيى خياط السنة عن إسحاق بن إبراهيم ونفس الإسناد هذا هو ذاك. قال باب الرجعة. بالمناسبة ابن أعين الذي مر بنا في الإسناد الذي راح وقلنا أن محمد بن موسى بن أعين في الدرس الماضي 3542 قلنا أن محمد بن موسى بن أعين الذي خرجه البخاري والنسائي والواقع أنه الحسن بن محمد ابن موسى بن أعين وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي لأن محمد بن معدان بن عيسى بن معدان يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب روى عن الحسن وأيضا الحديث مش الحديث يعني وأيضا سبقا مر بنا إسناد من هذا الطريق الذي هو يعني محمد بن معدان عن الحسن بن أعين. باب الرجعة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مره أن يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها. قلت لابن عمر فاحتسبت منها؟ فقال فاحتسبت منها فقال أو فاحتسبت منها أي تطليقة أو احتسبت منها أي تطليقة أي يعني هي المقصود التطليقة هل احتسبت عليها أو ما احتسبت طبعا وهي محتسبة فاحتسبت منها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الرجعة يعني أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وهو الطلاق السني الذي يكون واحدة أو اثنتين فله حق المراجعة وإذا طلقها طلاقا بائنا فليس له حق المراجعة وكذلك إذا كان بخلع ليس له حق المراجعة وإنما الذي يكون للزوج حق المراجعة لزوجته وتعتبر زوجة له في عدتها هو الذي بعد طلقة الأولى تطلقها الأولى وبعد تطلقها الثانية، لأنها زوجة في تلك الحال حتى تخرج من العدة، ولو مات ورثته ولو ماتت ورثها ما دامت في العدة، لأنها تعتبر من الزوجات، لأنها تعتبر الزوجات. فالمطلقة طلاقا رجعيا لزوجها أن يراجعها، وقيل له رجعي طلاق رجعي لأنه يملك صاحب المطلق حق الرجعة إليها وحق إرجاعها. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة تطليقه زوجته وهي حائض، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها، مره فليراجعها، يعني معنى أمره بالمراجعة، وهذا دليل على الرجعة بعد التطليقة الأولى أو الثانية. ثم قال هل يعني احتسبت هذه التطليقة أو هل احتسبت هذه التطليقة عليها؟ قال نعم، يعني أنها احتسبت عليها. أرأيت إن عجز واستحمق أو استحمق، أي إن عجز يعني حصل منه تباطؤ وتهاون وتكاسل ثم خرجت من العدة، فإنها وقعت عليها تلك الطلقة. وكذلك لو استحمق وركب رأسه ولم يمتثل ما جاء من المراجعة في حال الحيض وخرجت من العدة فإن الطلاق قد وقع، وخرجت من العدة بمضي الثلاث الحيضات التي تكون بعد تلك الحيضة التي حصلت فيها التطليقة. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد، عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن شعبة عن قتادة، عن شعبة وقد مر ذكره، عن قتادة وهو بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن يونس بن جبير، عن يونس بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن خالد قال أنبأنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء. وأخبرنا زهير عن موسى، عن موسى بن عقبة، وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، قال تعالى فطلقوهن لعدتهن. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، فإن شاء بعد ذلك أن يمسكها وإن شاء أن يطلقها، لأن الله عز وجل أمر بتطليق النساء لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، مستقبلات عدتهن. فالحديث يدل على الرجعة، أو من أحاديث الرجعة أو إرجاع الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. قال حدثنا بشر بن خالد، حدثنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن إدريس، عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وعبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن نافع، عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن ابن عمر وقد مر ذكره. حاء وأخبرنا زهير. ثم قال حاء وأخبرنا زهير وهو زهير بن معاوية. والإسناد لأن ليس من أوله, ليس من أول الإسناد, لأن زهير هو في أثناء الإسناد. يروي عنه يحيى بن آدم, يروي عنه يحيى ابن آدم يروي عن زهير. فقوله أخبرنا زهير الذي يقول أخبرنا زهير أو أخبرنا زهير هو يحيى بن آدم, لأنه روى عن عبد الله بن إدريس عن الثلاثة, ثم روى عن زهير عن عقبة موسى, عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. و أخبرنا إيش زهير أخبرنا الإسناد الثاني الأول حدثنا بشر بن خالد عن يحيى بن آدم عن ابن إدريس. الإسناد هو الإسناد هو إلا أن يحيى بن آدم رواه من طريقين, رواه من طريقين, وبشر بن خالد رواه عن يحيى بن آدم, ويحيى بن آدم رواه من طريقين, الطريق الأول الذي فيه الثلاثة, والطريق الثاني الذي فيه زهير بن معاوية. وزهير موجود عندكم في الكتاب, زهير وموسى بن عقبة, وزهير يروي عن موسى بن عقبة, فهو زهير عن موسى بن عقبة وليس زهير وموسى بن عقبة, وإنما زهير يروي عن موسى بن عقبة. وموسى بن عقبة المدني إمام في المغازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثة فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سئل عن طلاق المرأة في حيضها قال أتعرف عبد الله بن عمر, يعني أنك على الخبير سقطت, أنت تسأل عن شيء وأنا خبير به. فقولها تعرف عبد الله بن عمر يعني يريد أن يعني يبين له تحققه يعني من الحديث, كما أنه متحقق بأن من يخاطبه عبد الله بن عمر, لأن من يخاطبه عبد الله بن عمر. وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش ليس في هذا سيأتي الحديث. لا لهذا ما فيها تعريف عبد الله بن عمر. طيب تعريف مثلا كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثة فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك. هذا ما فيه ذكر قصته مع في قصته في طلاق زوجته, ولكن فيه الإخبار بالتفصيل بما يكون عليه الحال فيما إذا طلقها طلاقا رجعيا, طلقها طلاقا رجعيا فإنه يراجع حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. وأما إن كان طلقها ثلاثا فإنه قد عصى النبي صلى الله عليه وسلم, قال عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك يعني أنه يطلق واحدة أو اثنتين ولا يطلق ثلاثا, ويعني أنه يملك الأولى والثانية والثالثة فإنها تبين منه, وإذا طلق بهذا العدد فإنه يكون عصى فيما أمر به من الطلاق وبانت امرأته منه, يعني بذلك بكونه طلقها ثلاثا. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن ياس السعدي المروزي ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن علية. إسماعيل بن إبراهيم مقسم ثقة مشهور بابن علية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فراجعها. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر أنه طلق امرأته حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها, يعني الحديث في الرجعة, وهو دال على المراجعة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض, وهو مختصر هنا ذكره مختصرا. قال أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي. أخبرنا يوسف بن عيسى مروزي وهو ثقة أخرج له مثل علي بن حجر أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم ولا بن عمر سالم, سالم بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله رحمة الله عليه وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة للسابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاووس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو أن ابن عمر رضي الله عنه عندما يسأل عن طلاق الرجل زوجته وهي حائض يقول له أتعرف عبد الله بن عمر, يعني أنك على الخبير سقطت, يعني سؤالك جاء إلى شخص له علم بهذه المسألة, وهو أن أن النبي عليه الصلاة أن ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وأن النبي أمره بأن يراجعها أمره بأن يراجعها. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة طاووس بن كيسان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر قال أخبر قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم حاء وأنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان طلق حفصة ثم راجعها والله أعلم. ثم أورد النسائي حديث عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هكذا مكتوب. أيوه. والصواب عمر. نعم مكتوب ما لا ابن عمر والصواب عمر. أين حديث عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها, أي أن فيه إثبات الرجعة أو دلالة على الرجعة وإرجاع الزوجة, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك من قوله ومن فعله, من قوله كونه أمر بالمراجعة ومن فعله كونه طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله. أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن آدم عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حاء وأنبأنا عمرو بن منصور. ثم قال حاء وأنبأنا عمرو بن منصور. وعمرو بن منصور هو النسائي وقد مر ذكره ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سهل بن محمد. عن سهل بن محمد. عن سهل بن محمد بن الزبير العسكري وهو ثقة. نعم. أخرج له داود والنسائي. أبو داود والنسائي. قال نبئت عن يحيى بن زكريا. قال نبئت يعني يقول السهل سهل بن محمد. سهل بن محمد العسكري نبئت عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهذا بالنسبة للطريقة الثانية. أما يحيى بن آدم هو يحيى بن آدم الأول. نعم. أما يحيى بن آدم فهو روى عن زكريا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يعني بدون قوله نبئته، لأن نبئته تشعر بالواسطة وأن هناك واسطة بينه وبينه. لكن جاء في سنن أبي داود أن سهل بن محمد العسكري هذا قال حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا يحيى بن زكريا. وهنا قال نبئت، والإسناد الأول يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا عن يحيى بن زكريا. أيوه يحيى بن زكريا بن زائدة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صالح بن صالح. عن صالح بن صالح بن حي الهمداني الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سلام بن كهيل. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو أحد العبادة الأربعة وقد مر ذكره. عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.